بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدانا في آخر درس ليلة البارحة فيما يعرف بالتفويض أو المفوضة، ورأينا أن ذلك ينقسم إلى قسمين: تفويض بضع وتفويض مهر. وقد أخذنا أكثر ما يتعلق بمسألة تفويض البضع، وانتهينا إلى ما يتعلق بالمتعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. قال: باب الحكم في المفوضة. قال: فصل. قال: فصل. وفي قدرها أي المتعة روايتان. عرفنا أيها الإخوة ما يتعلق بالمتعة، هل هي يعني تقدر بحال الزوج أو بحال الزوجة، وعرفنا أن عند الحنابلة أنها تقدر بحال الزوج، وهو وجه عند الشافعية، والوجه الآخر عندهم أنها بحال الزوجة، ورأينا أن الآية تشهد لقول الذين يقولون بأنها تقدر بحال الزوج. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقدير المتعة، هل ورد بذلك نص شرعي في تقديرها؟ الجواب لا، لم يرد نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها مقدرة، وإنما ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة: ومتعهن وللمطلقات متاع بالمعروف إلى غير ذلك. إذن من هنا اختلف العلماء في تقديرها. نعم. قال: وفي قدرها روايتان، إحداهما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم. لماذا يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم؟ لعدم وجود نص، وإذا لم يرد نص فيها من كتاب أو سنة أو جماع، فإنه في هذه الحالة يرجع في المسألة إلى الاجتهاد، والذي له أن يجتهد في ذلك هو الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى آخره. إذن الرأي الأول أو الرواية الأولى يرجع فيها إلى الحاكم، وهو مذهب الإمام الشافعي. قال: يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه. إذن الحاكم يرفع إليه الأمر، فهو ينظر ماذا فيما يتعلق بالموضوع وما يتطلبه، ينظر إلى وضع المرأة ومكانها من حيث النسب إلى غير ذلك، أيضا ينظر إلى الرجل من حيث الغنى أو التوسط أو الفقر، فيقدر الحاكم ما يرى أنه مناسب في ذلك. قال: فيفرض لها ما يؤدي اجتهاده إليه، لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد. لأنه أمر لم يرد فيه نص، أي نص شرعي، فحينئذ يرجع فيه إلى الاجتهاد. قال: لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى الحاكم كالنفقة. كالنفقة، لأنها أيضا ترد إلى الحاكم. نعم. قال رحمه الله: والثانية. والرواية الثانية. نعم. أعلى المتعة خادم. والرواية الثانية أن هناك تقدير، لكنه ليس عن طريق النص، ولكنه ما أثر عن عبد الله بن عباس، ثم اختلف العلماء في تفصيل ذلك، لأنهم يجعلون للغني حالة وللفقير حالة أولى. إذن الرواية الثانية. نعم. قال والثانية أعلى المتعة خادم وأدناها. أعلاها خادم بالنسبة للغني، أعلاها خادم بالنسبة لميسور الحال. وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. وأدناها كسوة يصلى فيها، يعني الكسوة التي تصلح للصلاة. ما هذه الكسوة التي تصلح في الصلاة؟ مرت بنا في الحقيقة في الصلاة إن كنتم تذكرون، وهي درع وخمار. ثم يختلف، هذا قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والرواية الأخرى للإمام أحمد، متفقون في هذه على أنها درع، والدرع كما تعلمون هو القميص، وخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها، وكذلك أيضا عند بعضهم ثوب وعند بعضهم ملحفة، والملحفة لا تختلف عن الثوب، ليس القصد بالثوب هو القميص، لا، وإنما هو لا يزال حتى عادات بعض النساء أن يكون عندها ثوب تلتف به إذا ماذا دخلت في الصلاة، يعني يكون عليها قميص ولكنها تأخذ ثوبا تتجلل به تلتف به. فبعضهم يطلق ثوب وهو أشمل، وهذا عند الحنابلة وعند الحنفية والمالكية يقولون ملحفة، يعني شيء تتلحف به، وهم متفقون في هذا الأمر. إذن بالنسبة للفقير ثوب، أي كما قلنا درع، وكذلك ماذا شيء تتغطى به وهو الخمار، ثم ملحفة شيء تلتف به في الصلاة. هذا بالنسبة لحال الفقير. إذن أعلاها أن يكون هناك خادم، وأدناها وذلكم الشيء الذي قال المؤلف يصلى فيه، أي ما جرت عادات النساء أن يصلين فيه. قال والثانية أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وأوسطها ما بين ذلك. وأوسطها ما بين ذلك أن يضاف إلى ذلك عباءة وغير ذلك، أن يضاف إلى ذلك أشياء أخرى. لقول ابن عباس رضي الله عنهما أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة. إذن أعلاها خادم، ثم يأتي في الدرجة الأولى يقدم لها نفقة، ثم الكسوة التي مر الاصطلاح عليها بأنها درع وخمار وملحفة، أو بدل الملحفة ثوب، وهما في الحقيقة في النهاية ملتقيان. قال وهذا تفسير. نعم تستفيد، يعني هذا شيء يعطيها إياه، خادم يمنحها إياها، يعني يملكها إياها، يعني ليس خادم في مصطلحنا الآن، يعني خادمة لا يعطيها إياه كما يعطيها النفقة ويعطيها الثياب، هذا هو المراد، يعني رقيق. نعم. قال وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم والله الأقرب هو التقدير، الأولى هو التقدير، لأن عبد الله بن عباس قال ذلك، وهذا لا يقوله، لا بد أن يكون قد اعتمد على شيء، والعلماء فصلوا في ذلك فهو أولى. نعم. قال رحمه الله فصل. وكل فرقة أسقطت المسمى أسقطت المتعة. كل فرقة أسقطت المسمى كما مر بنا بالفسوخ، يعني مر بنا عدد من أنواع الفسوخ أنها لا تستحق مهرا ولا غير ذلك، إذن يتسقط المتعة في هذه الحالة، وفي غير ذلك تثبت. وقد عرفنا أن المتعة تثبت لمفوضة البضع، وسيأتي الخلاف في مفوضة المهر. قال وكل فرقة أسقطت المسمى أسقطت المتعة، وما نصفت المسمى أوجبت المتعة. وما نصفت المسمى أوجبت المتعة، ليس المراد أن ما نصفت المسمى أنه يضاف إلى النصف أيضا المتعة، لا، أن ما فيه تنصيف المسمى وهو الطلاق قبل الدخول هذا فيه نصف المهر، فإذا لم يكن المهر قد سمي حينئذ المتعة، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال لأنها قائمة مقام نصف المسمى فاعتبر ذلك فيها. يعني فإذا لم يوجد نصف المسمى حلت المتعة محله. قال وسئل أحمد رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرا ثم وهب لها غلاما ثم طلقها قال لها المتعة. لماذا؟ لأن هذا الذي أعطاها إياه يختلف عن المتعة، أعطاها إياه شيئا موهوبا، إذا ما أعطاها إياه وهو الغلام هبة، هل الهبة تسقط حقها في المتعة؟ الجواب لا، لا تسقط حقها في المتعة كالحال بالنسبة للنفقة. قال رحمه الله تعالى وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة كالمسمى كما لو وهبها لا يسقط حقها في المسمى ولا في المهر. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل فأما المفوضة المهر. الآن ننتقل القسم إلى القسم الثاني وهي مفوضة المهر، يعني قالت للزوج أو قال أبوها المهر مفوض إليك أنت الذي تحدده، أو قالوا هو مفوض لأجنبي فلان من الجيران أو غيره، أو قال أيضا هو الزوج مفوض الأمر إليها إلى الزوجة. قال فأما المفوضة المهر وهي التي تزوجها على حكمها أو حكمه. ما معنى على حكمها؟ على أن تقدر هي المهر أي تحكم فيه أي تقرره، أو حكمه هو أن يقرره هو أو أجنبي، أو حكم أجنبي أو بمهر فاسد. أو بمهر فاسد، يعني تزوجها بمهر فاسد، فحينئذ يرجع إلى ماذا؟ على الخلاف الذي سيأتي في هذا، هل لها نصف المسمى أو المتعة. قال أو بمهر فاسد أو يزوجها غير الأب بغير صداق بغير إذنها. أو يزوجها غير الأب بغير صداق، إذن ليس لغير الأب، أخا كان أو ابن أخ أو كان عما أو غير ذلك من أولياء أمور عدا الأب، فليس له أن يتنازل عن مهرها، لا يجوز له ذلك، ولو حصل ذلك فلا اعتبار له، وإنما يرجع إلى مهر المثل. قال فإنه يتنصف لها مهر المثل بالطلاق في ظاهر المذهب. في ظاهر المذهب بالنسبة لو كان هذا غير الأبي، وهو اختيار الخرقي رحمه الله تعالى. وعن أحمد رحمه الله ليس لها إلا المتعة. يعني في مفوضة المهر يقول ليس لها في رواية إلا المتعة، يعني كأنه لا يفرق بين مفوضة البضع وبين مفوضة المهر، لأنه هناك لم يذكر أصلا وهنا لم يذكر، ولكنه ترك إلى إنسان فكأنه فيه جهالة، ومن هنا اعتبره في هذه الرواية كأن لم يكن. قال ليس لها إلا المتعة لأنه نكاح خلى عن تسمية صحيحة فأشبه نكاح المفوضة البضعة. هنا قال عن تسمية صحيحة، لأن في كونها تكل الأمر إليه أو إليها فيه شيء إشارة إلى التسمية، لكنها لم تحدد، والتسمية هو أن يقدر، فإذا خلت من التقدير فلا تعتبر تسمية. قال ولنا أنها لم ترضى بغير صداق ولم يرضى أبوها. ولنا يرد ذلك إلى الرواية الأولى، ولنا أنها لم ترضى بصداق، وإنما تركت الأمر ذلك إلى الزوج أو تركه إليها. قال ولنا أنها لم ترضى بغير صداق ولم يرضى أبوها فلم تجب المتعة. إذا لم ترضى بغير صداق ولم يرضى أبوها فلم يجب، فلم تجب المتعة كالتي سمي لها. المتعة لنا. نعم. قال فلم تجب المتعة كالتي سمي لها بخلاف يعني الراضي. المؤلف رحمه الله تعالى يفرق بين مفوضة البضع وبين مفوضة المهر، فمفوضة المهر يعتبر أنها عندما وكلت الأمر إلى الزوج أو وكله إليها يعتبر هذا بمثابة ما لو سمي، فحينئذ يرجع إن حصل الطلاق قبل الدخول فلها نصف المسمى أو فلها نصف مهر المثل. قال: فلم تجب المتعة كالتي سمي لها بخلاف الراضية بغير صداق. قال المصنف رحمه الله: وهذا هو الراجح في الحقيقة، الراجح هو التفريق بينهما، وهذا هو رأي أكثر العلماء. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها صغيرة كانت أو كبيرة. وللأب تزويج ابنته بغير صداق مثلها، أي له أن ينقصه، ولا فرق في هذا المقام بين أن تكون كبيرة أو صغيرة، وبين أن تكون بكرا أو ثيبا، لأن للأب ما ليس لغيره، وهذا هو مذهب أيضا أبي حنيفة ومالك. قال: وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا. وخالف في ذلك الإمام الشافعي فقال: لا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز أن ينقص من مهرها شيء دون موافقتها، ولذلك يقول: لو حصلت هذه المسألة فإنها ترد إلى مهر المثل. إذن الجمهور يرون أنه يجوز للأبي أن ينقص من المهر، أي أن يسقط منه، لأن لدى الأب من الشفقة والرحمة والحرص على ابنته وسعيه أيضا بأن يكون لها الخير، لأنه ربما يسقط شيئا من المهر رغبة في ذلك الإنسان، يجد شابا صالحا تقيا فيه الخير يسعى إلى مثله، فوجد أنه فرصة لا ينبغي أن يفوتها، وهو ربما لا يكون عنده المهر الكاف، فيتنازل عن ذلك لمصلحة ابنه أن يظفر بذلك الإنسان. قال: لأن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال. وجاء المؤلف أيضا بدليل بهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد من نسائه أو بناته أكثر من 12 أوقية. المؤلف رحمه الله تعالى اختصر أثر عمر وجاء بمحل الشاهد، هو كما قال المؤلف، يعني أثر عمر بدأه بأداة العرض: ألا لا تغالوا في مهور النساء أو في صدق النساء أو في صداق النساء، جاءت عدة روايات. قال: فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصدق عليه الصلاة والسلام امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. إذن هذا هو الحد، واثنتي عشر أوقية سبق أن قدرناها ب480 ريال، لأن الأوقية 40 درهما، فإذا ضربتها باثني عشر صار المجموع 80 و400. إذن هذا هو القدر. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ينصح أو يوجه في خطبته ألا يتغالى الناس في المهور، فإن أعظم النساء بركة أيسرهن مونة، وقد ذكر ذلك المهر الذي كان يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وما كان يأخذه لبناته أو ما كان يقدم لبناته، فهو بين 400 وبين 500 كما ذكرنا، ما قدم لبناته ما كان يأخذ أكثر من 400 كما جاء في الحديث، وهو كان يقدم عليه الصلاة والسلام 500 درهم، وهي شيء قليل إذا قورنت ماذا بزمننا هذا. قال رحمه الله يعني تعالى: معنى هذا فللأب أن يأخذ أقل من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وظاهره صحة تسمية من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل. وزوج سعيد بن المسيب رحمه الله ابنته بدرهمين وهو سيد قرشي. إذن سعيد بن المسيب هو الإمام العالم المعروف، أحد التابعين أدرك عمر رضي الله تعالى عنه وما بعده من الصحابة وروى عن عدد من الصحابة وله مراسيل كلها صحيحة. وسعيد بن المسيب كما ذكر المؤلف هو إمام علم تقي من أشراف العرب قرشي، وكان ذا صلاح وتقى. ابنته هذا التي أشار إليها المؤلف تقدم لها عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان هو الخليفة الأموي، كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت. خطبها لابنه الوليد ابن عبد الملك، والوليد هو الذي صار خليفة بعد أبيه واشتهر عصره أيضا، فاعتذر عن تزويج ابنه، عن تزويج ابن الخليفة. ومن زوجها كان له تلميذ يواظب على درسه، فانقطع فترة من الزمن ثم عاد التلميذ وهي الطالب إلى الحلقة، فسأله فذكر له أن زوجته قد توفيت وكان شابا، ثم تركه فترة ثم عاد إليه فقال ألا تتزوج؟ قال كيف أتزوج ولا أملك إلا درهمين؟ قال أنا أزوجك. ثم إنه عرض عليه ابنته التي امتنع أن يزوجها ابن الخليفة، فزوجها إياه عقد له. وكان ذلك الشاب ذات يوم صائما، فأعد إفطاره، يعني أعد ما عنده من الطعام للإفطار، ماذا كان؟ قطعة خبز وشيئا من الزيت. فلما أراد أن يجلس عليه بعد صلاة المغرب وإذا بالباب يقرع، يعني لما أراد أن يجلس على العشاء وإذا بشخص يقرع الباب، فاستغرب لا يأتي أحد في العادة، فقال من؟ فقال سعيد. يقول ففكرت، كنت أستبعد أن يكون سعيد بن المسيب، لأن سعيد المسيب من المسجد الذي فيه يصلي فيه ويلقي دروسه إلى بيته. ثم إذا فلما فتحت وإذا به سعيد بن المسيب، فقال أنت قد تزوجت وأنت بحاجة لامرأتك؟ قال وها هي معي. قال فنظرت فإذا هي خلفه في طوله. قال فدخلت الفتاة فسقطت من الحياة، يعني سقطت، فاحتار هو لا يوجد عنده في البيت أحد. قال فصعدت أعلى البيت فناديت في الجيران، فجاء أهل الجيران فجلسوا معه. ثم بعد ذلك جاءت أمه، أي أم الشاب، فأقسمت على ولدها ألا يصيبها قبل 3 أيام، ففعل. قال فوجدها أجمل النساء وأحفظهن لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة، فهي بنت العلم التقي العالم المشهور بصلاح وتقى. هي كذلك ربها أبوها خير تربية، حفظت كتاب الله عز وجل وكثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صالحة. قال وما رأى أجمل منها أيضا. فانظروا أيها الإخوة، إذن زوج ابنته بدرهمين، إذن ليس المقياس أيها الإخوة هو كثرة المهر أو الصداق الذي يقدم، وإنما الشخص الذي يختار فهو في الحقيقة المهر. قال وزوج سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ابنته بدرهمين وهو سيد قرشي، ولأنه قال ولأنه غير متهم في حقها. ولأنه الضمير يعود إلى الأب، الأب غير متهم في ابنته. دعونا أيها الإخوة، قد يوجد في هذا الزمن من شذ عن الطريق السوي وأخذه الطمع، وربما منع ابنته من الزواج ليستغل مرتبه، هذا نادر، والنادر لا حكم له، وكل قاعدة لها شذوذ، فهذا لا يحكم، لأن الحكم للغالب. نعم، لأن الأب غير متهم لهذا. لماذا؟ لأنه لا يوجد من يخلص، بل لا يوجد من يحب الخير لغيره أكثر من الوالد، فتجد أن الوالد يحب المنفعة لابنه أكثر من نفسه. قال ولأنه غير متهم في حقها فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير المقصود. فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ، فالمقصود ما هو الحظ؟ هو في ذلك الزوج الصالح الذي يختاره لابنته، الذي أسعد به ويسعد بها. ولذلك لما سأل سعيد بن المسيب تلميذه بعد فترة قال نحن في غاية سعادة نغبط عليها. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى وليس لغيره نقصها. بل أزيدكم شيئا أنه أوصاه قال يعني لا تنسى العصا، يعني لو وجدت منها. شوف أب يوصي زوج ابنته بأنه لو احتاج إلى الظرف فليضربها، وليس ذلك بشهد. واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، فيقول لو استدعى الأمر أن تضربها فافعل ذلك، لكنها هي فوق ذلك. نعم. قال وليس لغيره، وليس لغيره نقصها عن مهر نسائها، وليس لغير الأب أن ينقصها على المهر أيا كان، أخا كان شقيقا أو لأب أو كان أيضا عما أو كان كذلك ابن عم أو غير ذلك من الأقارب. نعم. وليس لغيره نقصها عن مهر نسائها إلا بإذنها لأنه متهم، فإن زوج بغير صلاة لأنه متهم بأنه قد يكون له غرض من ذلك، يعني جاء صديق له ليخطب أخته فربما جمله فأنقص ذلك لأن له فوائد عند ذلك، قد يكون هذا الإنسان له منصب وله جاه في المجتمع فجامله ليصل عن طريق ماذا تقديم أخته إليه ليصل إلى أغراضه، هو متهم هنا. أما الأب فلا، مصلحة ابنته فوق كل اعتبار، ومن وجد له أبناء يعرف ذلك تماما. قد تجد أن الأبناء يقصرون في حق أبائهم وربما لا يؤدون حقوقهم وربما يثيرون أمورا أيضا تنكد على الأب والأم، ولكنه بعد أن يتزوج ويهب الله سبحانه وتعالى الأولاد يدرك مكانة الأبناء عند آبائهم. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن زوج بغير صداق لم يكن تفويضا صحيحا. فإن زوج غير الأب بغير صداق لم يكن تفويضا صحيحا. نعم. قال لم يكن تفويضا صحيحا لأنه أسقط ما ليس له التصرف فيه، ويجب مهر المثل. ويجب أن يرجع إلى مهر المثل، يعني لو قدر أن الأخ مثلا يعني زوجها تزويج تفويض بضع ليس له ذلك يرجع إلى مهر المثل لأنه متهم، وإن كان أخوه وإن كان شقيقا. وليس ولا عبرة أيها الإخوة بأن يكون شقيقا، فقد وجد من الإخوة لأب من كان عندهم من الشفقة والرحمة لأخواتهم أكثر من الأشقة، وإن كان الغالب أن الشقيق أقرب. نعم. قال وإن فعله الأب كان تفويضا صحيحا. أما الأب فيكون تفويضا صحيحا لعدم التهمة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وللأب أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته. هل للأب أن يشترط شيئا؟ العلماء تكلموا عن هذه المسألة، هم يقولون قبل العقد ينبغي أن يكون المهر للبنت، وبعد العقد يجوز للأب أن يشترط شيئا من الصداق، لكن من حيث الجملة في المذهب يجوز للأب أن يشترط شيئا، كأن يكون مثلا الصداق 10,000 20,000 فيقول أريد 10,000 مهرا لابنتي وعشرة آلاف تكون لي. نعم. قال وللأب أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته، لأن الله تعالى أخبر أن شعيبا زوج ابنته لموسى عليه الصلاة والسلام. شوف قضية شعيب أنا أشرت إليها قبل، جتنا أيضا إشارة قبل ذلك ليس تفصيل، هذا مختلف فيه، ولذلك بعض العلماء يقول صاحب مدين حتى يخرج من الخلاف، لأن هذا الذي لقيه موسى أهو شعيب عليه السلام أو رجل صالح من أهل مدين؟ المفسرون مختلفون ولم يرد دليل قطعي بتحديده، ولذلك بعضهم يقول شعيب كالمؤلف لأنه يرجح ذلك، وبعضهم يقول صاحب مدين، وإذا قال صاحب مدين دخل فيه إن كان شعيبا وإن كان غيره. المهم هنا قصة شعيب، يعني يشير إلى الآية التي في قول الله تعالى في قصته لما جاء وسقى لهما إلى بعد ذلك، ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنين، أن تعمل في رعي الغنم، فإن أتممت 10 يعني تبرعا، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن هنا شعيب أو صاحب مدين اتفق مع موسى أو عقد معه على أن يزوجه إحدى ابنتيه اللتين سقى لهما، أن يختار واحدة منهما مقابل أن يقوم برعي غنم صاحب مدين مدة 8 سنين، وإن زاد سنتين كان ذلك تبرعا منه. هل هو شعيب أو غيره؟ إن قلنا شعيب معروف، وإن قلنا غير شعيب الله أعلم، فهو رجل صالح، أنا قلت هذا. إذن أيها الإخوة، هنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه واحدة مسألة وصلية مختلف فيها، هذه مسألة مختلف فيها، ولذلك كل مسألة فيه قاعدة يصدرها الفقهاء بالاستفهام. إذا وجدت مثلا عندك عبارة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، فاعرف أن المسألة فيها خلاف. إذن هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ المسألة فيها خلاف. فبعض العلماء يقول هو شرع لنا إذا لم يوجد في شرعنا ما يعارضه أو ينسخه، وبعضهم قال ليس شرعا لنا. المهم هنا ما يعني الشاهد في الآية غير واضح، أنت يعني ليس منطوقا في الآية، لأن الذي اتفق معه على رعي الغنم هو صاحب مدين، ورعي الغنم إنما تعود ماذا إلى الأبي، فأين مهر البنت؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى الأمر في النهاية يعود إلى البنت، لأنه من الذي يقوم برعي الغنم؟ هي البنت، فهو قام بخدمتها، يعني حل محلها في الخدمة. وقد سبق أن عرفنا أن الصداق يصح أن يكون ثمنا، ويصح أن يكون عوضا إجارة، ويصح أن يكون منفعة، وهذه منفعة. فيعني لو قام بخدمتها برعي غنمها أو بإسقاء بستانها أو بالحرث أو غير ذلك أو بناء سور أو حائط، فإن ذلك يعتبر منفعة. إذن هي في النهاية تعود إليها. إذن في الحقيقة هي ارتاحت ووجد من يقوم بذلك. نعم. قال لأن الله تعالى أخبر أن شعيبا زوج ابنته لموسى عليه الصلاة والسلام برعاية غنمه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، وقال إن أولادكم من أطيب. نقف عند هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، إن كان الإخوة يذكرون فقد مر بنا في الجزء الذي قبل هذا الثالث تختلف النسخ، تكلمنا عن هذه المسألة ورأينا اختلاف العلماء، هل للأبي أن يأخذ من مال ابنه؟ العلماء مختلفون، الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ليس له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه، أي عند الحاجة. وعند الحنابلة يقولون يصح أن يأخذ من مال ابنه سواء كان الأب غنيا أو محتاجا، يعني سواء كان الأب غنيا فله أن يأخذ أو كان فقيرا فله أن يأخذ. حجة الحنابلة هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، وهذا قصته معروفة، الرجل الذي كان له دين على أبيه فجاء يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. طيب الذين يقولون ليس له إلا عند الحاجة ما حجته؟ قالوا كل إنسان أحق بكسبه من والده ووالده والناس أجمعين، كل إنسان أو كل أحد أحق بكسبه من والده ووالده والناس أجمعين، لكن هذا الحديث فيه كلام. أما حديث أنت ومالك لأبيك فصحيح، أردت أن أذكر في هذه المسألة. نعم. وقال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. وجاء في لفظ آخر أطيب ما أكل الرجل من كسبه. ما هو كسبك؟ هو هذا الذي يكون عن طريق العمل، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الرجل أن يأتي بما عنده من البيت قعبنا وكذلك بساط قديم، فباعهما بدرهمين فقال خذ درهما واشتري به طعاما وخذ الدرهم الآخر واشتري به فاسا وحبلا ثم اذهب واحتطب ولا تأتيني قبل أسبوع. فجاء الرجل وقد جمع أيضا درهمين شيئا فشيء حتى صار عنده كسب. إذن أطيب ما أكل الرجل، يقول عليه الصلاة والسلام أطيب ما أكل الرجل من كسبه، كان تشتغل في مزرعتك، في بيعك، في شرائك، أن تكون بناء، أن تكون صانع، أن تكون معلما إلى غير ذلك. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الترمذي هذا حديث حسن، لكن ليس حقيقة من العدل والإنصاف حتى على مذهب الحنابلة أن يأتي الأب إلى أحد أبنائه يكون ذو مال فيأتي فيسلب ما عنده من المال أو يجحف به أيضا فيأخذ كثيرا من ماله فيوزع على أبناء الآخرين، وربما يكون هؤلاء الأبناء من زوجة أخرى ويكون يميل إليها. لا، ليس هذا من الإنصاف. يعني ينبغي أن يأخذ في حدود الحاجة، يعني ما يحتاج إليه أو ما يكون يعني يتعلق به، أما أن يأخذه ويجحف به ويلحق الضرر به ويعطيه الآخرين فهذا حقيقة ليس من الإنصاف. فيكون أيضا رأي جمهور العلماء في هذه الناحية له وجه قوي من النظر. قال رحمه الله تعالى فإن زوجها على ألف لها وألف له. الآن أراد المؤلف أن يمثل، يعني هل للأب أن يأخذ شيئا أو أن يشترط شيئا؟ أراد المؤلف الآن أن يعطينا مثلا. قال في زمن المؤلف الألف كثير، يعني في زمن المؤلف ألف درهم أو ألف دينار شيء عظيم، هذا من يدفعه؟ أما في زمننا فالألف أصبح شيئا سهلا. يعني تزوجها شخص على أن يدفع ألفا لها مهرا وألفا لأبيها، هنا متى الثمرة؟ ما الفائدة من هذا؟ أعطاها ألف وأعطى أباها ألف كما لو أعطاها ألفين، لكن تظهر الثمرة أيها الإخوة فيما لو طلقها قبل الدخول هنا وأراد أن يرجع بالنصف، فماذا يفعل؟ هل يرجع بنصف الألف الذي للمرأة أو يرجع بنصف الكل؟ الواقع يرجع بنصف الكل، يرجع بالألف، يأخذ كل ما أعطي للبنت ويكون الألف للأبي. فإن زوجها على ألف لها وألف له ثم طلقت قبل الدخول رجع الزوج بالألف التي لها، لأن ما أخذه الأب محسوب على البنت من صداقها فكأنها قبضته. يعني كما لو أنها أعطيت صداقا فأعطت أباها شيء. وقد جاء في حديث لا أذكر يعني معناه أنه أطيب ما يأخذ الإنسان مما يأتيه من ابنه مما يأتيه من بنتي أو ابنه، يعني في مثل هذه الحالة تزوجت فإذا أعطته شيئا فهذا شيء يعني يعتبر عظيما. أذكر في ذلك حديث حسن. نعم. فكأنها قبضته ثم وهبته لأبيها. قال رحمه الله فإن شرط غير الأب شيئا لنفسه فالكل لها. لا شيء له. لو قدر أن أخا زوج أخته وقال على أن يكون لها ألف ولألف ثم جاء واقتسم، إذا بعد ذلك لا يثبت له شيء، يجب أن يرد الألف الذي بيده إلى ماذا؟ إلى البنت، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا، لأنه لو أخذ ذلك لكان حراما عليه. والله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلى أن قال فإن طبن لكم عن شيء بعد ذلك فخذوه هريئا مريئا، يعني ما تتفضل به المرأة وتقدم لك فخذه شيئا طيبا، أما أن تشترط ذلك فلا، إلا الأب فله ذلك لما له من الخصوصيات التي ينفرد بها. قال فالكل لها ولا شيء له لأنه عوض عنها فكان لها كالمسمى لها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن زوج الرجل ابنه الصغير فالمهر على الزوج. الزوج يعني الابن الصغير، يعني رجل أراد أن يزوج ابنه الصغير، والمراد بالصغير هنا قد يكون قبل البلوغ، يعني في سن الرابع عشرة أو في أول البلوغ كسن الخامس عشرة. المهم أن هذا ابن صغير قد لا يكون له كسب، وإن وجد عنده كسب فهو قليل. فلو زوجه الأب من المسؤول عن المهر؟ أهو الأب أو الابن؟ يقول المؤلف المسؤول هو الابن. قال: وإن زوج الرجل ابنه الصغير فالمهر على الزوج لأنه المعوض له فكان العوض عليه. لأنه أو لأن المعوض؟ لأن المعوض له. نعم، المعوض ما هو؟ يعني البضع، لأنه هو الذي يستفيد من ذلك، يعني هذا المهر الذي يدفع له مقابل هو البضع. إذن البضع يكون لمن؟ هو للإبن. إذن لا يطالب الأب بأن يدفع عن ماذا؟ عن ابنه. إلا قالوا بعض العلماء لو كان الابن معسرا فإن على الأبي أن يدفع عنه، لأنه هو الذي دفعه إلى تلك الزيجة إلى الزواج، وهو غير مؤهل لذلك وغير قادر عليه، فهو الذي أخذه وزج به في ذلك الأمر وهو لا يزال صغيرا. لكن لو أننا قلنا على الأب هل يرجع على الابن أيضا إذا شب الابن، بمعنى يكون دينا عليه يرده لأبيه؟ فيها المسألة خلاف. قال: لأن المعوض له فكان العوض عليه كالكبير، وكما لو اشترى له شيئا. قال: كما لو اشترى لابنه شيئا فإنه يكون من ماله. نعم. قال: فإن كان الابن معسرا ففيه وجهان. فإن كان الابن معسرا، هذا الذي ذكرت لكم، يعني يكون فقيرا لا مال عنده، ففيه وجهان، وجه على أنه على الأب ووجه على أنه عليه. نعم. ففيه وجهان، أحدهما هو عليه كذلك، والثاني على الأب، لأنه لما زوجه مع علمه بإعساره ووجوب الصداق عليه كان رضا منه بالتزامه. وهذا قد يحصل من بعض الآباء، يعني يأتي بمعنى أنه على أساس أنه يريد أن يحفظ ابنه ويحصنه فيزوجه صغيرا. هذا الصغير لا يدرك قيمة الزوجة ولا مسؤولية الزواج، ولا يعرف ما يتعلق بتلك الأمور، ما يجب عليه وما يجب له، فسرعان ما يحصل الطلاق. وأنتم ترون في هذا الزمن حقيقة يتزوج ناس ليس صغارا، ومع ذلك يحصل ماذا؟ طلاق كثير، لأنه يحصل اندفاع من بعض الشباب ومن بعض الشابات، لأنهم غفلوا عن تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى الشاب عن أهل تلك الأسرة ويسأل عنهم وعن البنت، وأن يراها ولو أن يكرر النظر كما مر حتى يجد أنها صالحة له، ولأهل البنت أن يسأل عن الشاب وعن أسرته، ما هي طبيعته، ما أخلاقه، حتى يؤدم بينهما إن شاء الله تعالى. أما إذا ارتجلت الأمور أو ما يحصل الآن من أخطاء شرعية، مكالمات تلفونية أو ربما لقاءات سريعة لا تجوز، تجد أنها تنتهي نسأل الله العافية إلى مثل هذه الأمور. أما الذين سلكوا منهج الشريعة الإسلامية فإنه يندر أن تجد إنسانا قد وقع في مثل ذلك، وإنما غالب الذين يقعون في مثل هذه الأمور هم الذين يتساهلون في ذلك الأمر. ومعلوم أن تلك البنت التي تكلمك لا تأمل أن تكلم غيرك، وهذا الشاب الذي يكلمها لا يمنع أن يكلم عشرات من النساء، فهذه أمور ينبغي أن يحتاط فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر على المولى. نعم، هو على الابن في الأصل، أما إذا كان الابن معسرا فإنه يكون على الأب، أما إذا كان الابن عنده مال فهذا أمر يعود إلى مصلحة، لأنه هو الذي له ماذا مقابل ذلك الصداق وهو البضع. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر على المولى. هذه مسألة مرت بنا أيها الإخوة، أظنها مرت في أول النكاح. إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، هناك مر، ثم تكلم فيما لو رضي بعد ذلك السيد. إذن هذه المسألة ذات شقين: الشق الأول أن يتزوج العبد بإذن سيده، فهذه لا غبار عليها، هذا أمر مشروع، ويبقى المسؤول عن الصداق إنما هو السيد، لأن العبد لا مال له، لأن العبد لا يملك. واختلف العلماء هل يملك أيضا إذا ملك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الذي ابتاعه، إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. قال: وإن تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر على المولى، لأنه وجب بإذنه فكان عليه. لأنه ما دام قد وافق على تزويج العبد فهو يعلم ما يترتب على ذلك. ما الذي يترتب على تزويج العبد؟ هو المهر، والمهر من الذي يدفعه؟ هو السيد. لماذا؟ لأن العبد غير قادر على ذلك. لماذا غير قادر؟ لأنه لا يملك شيئا، كل ما يملكه هو لسيده. قال: لأنه وجب بإذنه فكان عليه كالذي يجب بعقد الوكيل. قال رحمه: الذي يجب بعقد الوكيل، كما لو وكلت شخصا فإنه في هذه الحياة يعقد لك، فمن الذي يدفع المهر؟ وأنت الوكيل، ما هو إلا ماذا؟ حلقة اتصال. وتعلمون يجوز التوكيل في عقد النكاح، بل الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمرا الضمري بماذا؟ في تزويجه أم حبيبة، وكان ماذا؟ الولي في ذلك الذي يقوم مقام الولي إنما هو النجاشي، وهذه مرت بنا أيضا وعرفناها. قال رحمه الله: وإن تزوج بغير إذن سيده فالنكاح باطل. لماذا؟ لأنه مر بنا أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، وفي لفظ بغير إذن مواليه، فهو عاهر. ما معنى عاهر؟ يعني زاني. بل ورد تفسير ذلك في حديث آخر، حديث ابن عمر، لكنه ضعيف. أما هذا فهو حديث حسن. أيما عبد، أي كما ترون من صيغ العموم، أيما عبد يعني أي عبد تزوج مهما كان بغير أن يأذن له مولاه أي سيده، فهو عاهر يعني فهو زان، ويفرق بينهما. قال: وإن تزوج بغير إذن سيده فالنكاح باطل، فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه. فلا شيء عليه، لماذا؟ لأن النكاح باطل من الأصل. وإذا كان وهي في هذه الحالة طاوعته، وسيشير المؤلف إلى ما كان يفعله ابن عمر رحمه الله تعالى دون أن يبين ماذا كان يفعل، قال وهو رأي ابن عمر. لكن كان عبد الله بن عمر إذا تزوج أحد عبيده كان يجلده جلدا، يعني يجلده الحد، ثم يفرق بينهما، وأيضا يقول ماذا للموطوءة: لا شيء لك لأنك مطاوعة، وهذا بمثابة الزنا. قال نعم، لا ليس في هذا الحديث الصحيح، ينتهي عند هذا: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. العلماء قالوا يفرق بينهما، وهذا التفريق جاء أصلا النكاح ما دام باطل فيجب أن يفرق بينهما، لأن الباطل أشد أيضا من الفاسد. الفاسد قد يصلح، يلغى هذا الشرط الفاسد ويصح النكاح بتصحيح، عما الباطل فلا. الباطل كإنسان يتزوج مثلا امرأة لا تزال في عدتها، أو يتزوج امرأة لها زوج، فهذا نكاح لا شك باطل لا يجوز، ويقام على من يفعله الحد إذا كان عالما بذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن دخل بها ففي رقبته صداقها. ففي رقبته صداقها، لماذا؟ في رقبته، لأنه تزوج بغير إذن سيده، فإن أراد السيد أن يفديه فنعم، وإلا فهو معلق في رقبته. قال يعني ينتظر حتى يعتق ثم بعد ذلك يعمل ويسدد ما عليه، أو أنه يؤخذ ويباع في ذلك إلا أن يفديه السيد فله ذلك. ففي رقبته المؤلف ما يفصل لأن هذا كله مر. قال ففي رقبته صداقها لأنه وجب بجنايته، فكان في رقبته كسائر جناياته. قال رحمه الله وفي قدره روايتان إحداهما مهر مثلها. هذا هو رأي أكثر الفقهاء، عامة الفقهاء يقولون هو مهر المثل في قدره. ماذا؟ ماذا؟ هذا هو رأي عامة الفقهاء. نعم. قال إحداهما مهر مثلها لأنه وطء يوجب المهر فأوجب جميعه كوطء المكرهة، والثانية يعني المزني بها كرهة، لأن العلماء يفرقون بين المطاوعة وبين المكرهة، فالمكرهة لها المهر، وأما المطاوعة فلا مهر لها عند جماهير العلماء، وهناك من يقول لها المهر. والثاني يجب عليه خمسا المهر. القول الثاني يجب على الأول هو رأي اللي هو مهر المثل عامة الفقهاء، الثاني عليه خمسا المهر. نعم. لما روى خلاس أولا أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن حد العبد على النصف من حد الحر، الله تعالى يقول فإن أتينا بفاحشة، الخطاب للإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا ويقاس العبد على الأمة، إذن حد العبد على النصف من حد الحر في الحدود، المئة تنصف والثمانين تنصف وهكذا، هذا هو حد العبد. لكن هنا كما ترون قال الخمسان، هل لهذا مستند؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المستند في ذلك هي فتوى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال والثاني يجب عليه خمساء المهر. نعم. لما روى خلاس أن غلاما لأبي موسى رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري الصحابي المعروف. نعم. أن غلاما لأبي موسى رضي الله عنه تزوج بمولاة تيحان التيمي، لا تيجان، قال تزوج بمولاة تيجان، هي بالكسر ولا الفتح؟ لا هي تيجان. نعم. تيجان. تزوج بمولاة تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى رضي الله عنه، فكتب في ذلك إلى عثمان رضي الله عنه. انظر أيضا إلى ورع أبي موسى رضي الله تعالى، من هو أبو موسى؟ تعرفونه ممن أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو من الفقهاء المعروفين، وهو المشهور بحسن أيضا تلاوته، كان يحبر القرآن تحبيرا، وهو أيضا هو الذي ولاه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه القضاء، وأرسل إليه ذلك الكتاب العظيم الذي كثيرا ما نبهتكم إليه، شرحه ابن القيم في مجلدين في كتابه أعلام الموقعين، أعلام أو إعلام الموقعين. إذن كتب إلى عثمان ليطمئن، فانضم ماذا؟ رأي عثمان رضي الله تعالى عنه إلى رأي أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. قال فكتب في ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، فكتب إليه أن فرق بينهما، يعني فرد عليه ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه أن فرق بينهما. إذن الحكم الأول نأخذه فرق بينهما، إذن تجب الفرقة هنا. لماذا؟ لأن النكاح باطل، لأنه تزوج بغير إذن مولاه أبي موسى، هذا واحد الفرقة. وخذ لها الخمسين من صداقها. وخذ لها الخمسين، ما مستند الخمسين؟ لا نستطيع، المؤلف ما ذكر ذلك، لكن ليس هناك طريق لهذا إلا أن نعلل بأن ذلك اعتبر ماذا؟ اعتداء، يعني كأنها جناية على الفرج، فكأنه قوم في ذلك، كأن ذلك الاعتداء قوم بما أصدق، وهو قد أصدق لها خمسة أبعرة، يعني خمسا من الإبل، فكأنه يقول أعطها اثنين، يعني يعطى اثنين ويبقى ثلاثة، يعني الخمسين. نعم. وخذ لها الخمسين من صداقها قال وكان صداقها 5 أبعرة. إذن كيف نعلل الخمسين؟ نقول لعلها اعتبر عثمان رضي الله تعالى عنه لعله لاحظ موضوع الجناية، كما لو جني على جزء في البدن فإنه يقوم، فلعله قوم ذلك فاعتبر أن ما يستحق بالنسبة للعبد هو أن يؤخذ الخمسان فأعطاها، فقال أعطها الخمسين. نعم. قال رواه أحمد رحمه الله. ولأن المهر أحد موجبي الوطء. إذن أيها الإخوة انظروا إلى دقة العلماء رحمه الله تعالى، ابتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعين ثم من بعده، كانوا يحتاطون أيها الإخوة في الحكم على الأمور ويتحرون ويسألوا بعضهم بعضا، بل كان بعضهم إذا سئل عن الفتوى أحالها على غيره حتى إذا ما تعينت عليه أفتى بها، لأنهم يدركون خطورة الفتوى ومسؤوليتها وأن الإنسان سيشهد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في القاضي من تولى القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين. مسؤولية القضاء ليست بسهلة. القاضي إذا والله سبحانه وتعالى القضى وعدل فإنه يكون ممن يأتون يوم القيامة على منابر من نور، ولكنه لو حكم بغير الحق فإنه أو كذلك حكم عن جهل فإنه يكون دخل في النوع الآخر. القضاة قاضيان، القضاة 3 قاضيان في النار وقاضي في الجنة. الذي في الجنة الذي عرف الحق فحكم به، والذي في النار هو الذي حكم بجهل أو عرف الحق فحكم بخلافه. ولذلك مع خطورة منصب القضاء وأهميته وينبغي أن يتولاه الصالحون، كان كثير من العلماء الكبار يتورعون عن العمل فيه. ليس ذلك عزوف عن القضاء، ولا لأن القضاء ليس منصبا كريما، بالعكس هذا فيه حكم بالعدل بين الناس، لكن كانوا يخشون أن تزل أقدامهم. ولذلك الإمام أحمد قاطع ابنه صالح، ابنه صالح لما تولى القضاء أكبر أبناء الإمام أحمد قاطعه، فواصل والده وقال إني ذو عيال أنا بحاجة إلى النفقة، أولادي كثر فأحتاج إلى النفقة، فظل يلاطف والده في ذلك. لا شك منصب القضاء منصب جليل له مكانة عظيمة، ماذا لا شك بذلك. وبحمد الله ما لدينا نحن في هذه الدولة، الدولة تبذل الجهد والقائمون عليه يختارون أناسا من أهل الخير والصلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأن المهر أحد موجبي الوطئ. أحد موجبي الوطئ، فجاز أن ينقص. يعني أحد لوازم الموجب، والموجب هذا شيء يعني حكم عند الأصوليين، والقول بالموجب قد عجل. يعني الإخوة الذين درسوا الأصول بدقة يدركون أن أخطر وأصعب ما في الأصول هي القوادح. قوادح هذه أمور صعبة جدا لا يدركها إلا ذو فهم وعمق وعناية ودراية. ولذلك يقول في مراقي الصعود والقول بالموجب قدح جلى وهو تسليم الدليل مسجلى. إذن المهم هنا الموجب يعني ما يترتب على ذلك من الموجوب أو لازمه. قال ولأن المهر أحد موجبي الوطئ فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد. قال وقد روى حنبل ذكرنا. نعم. قال وقد روى حنبل رحمه الله. حنبل هو ابن عم الإمام أحمد، ليس من أبنائه ولكنه ابن عمه. عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا صداق عليه. أنه لا صداق عليه، نعم، يعني أسقط عنه في هذه الحالة. نعم. قال ويحتمل هذا أن يحمل على ما إذا فرق بينهما قبل الدخول. يعني يقول لا صادق عليه، يقول المؤلف يحمل هذا قول الإمام أحمد على فيما لو كانت التفرقة قبل الدخول. نعم. ويحتمل ألا يجب شيء في الحالين، ولأن المرأة مطاوعة له في غير نكاح صحيح أشبه الزانية. قال وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. هو ذكره ولم يذكر ماذا كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى، كما تعلمون يشتغل بالتجارة. عبد الله بن عمر من أتقى الصحابة وأروعهم، وكان أيضا يتحرى حتى المواقف التي وقف فيها رسول الله يقف فيها، لا أنه يرى ذلك تعبدا لا، ولكن حرصا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يشتغل في التجارة كثيرا، وكان يضرب في الأسواق بالعوالي، هنا كان معروف هنا بالبقيع، كان يشتغل وكان يبيع ويشتري، ومر ذكره في البيوع، وأنه كان إذا اشترى سلعة يخرج ماذا من المجلس حتى مثلا يتقرر البيع، مر بنا كثيرا عبد الله بن عمر. كان له عدد من الأعبد، فكان بعضهم يعني تزوج بغير إذن، فكان يأتي به فيجلده ويفرق بينهما ولا يعطي ماذا المطاوع شيئا. هذا هو الذي يريد المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: والمذهب الأول. والمذهب، نعم نعم، يجلدها جلد زنا. نعم. قال رحمه الله: والمذهب 100 جلدة. نعم. قال رحمه الله: والمذهب الأول، لأنه سمي زاني. قال: والمذهب الأول هو الذي مر أولا، وهو يعني الظاهر أنه هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: والسيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو الواجب من المهر كأرش جناياته. قال: وإذا زوج السيد عبده أمته وجب الصداق عليه. يعني السيد عنده عبد وأبه، فقام فزوج عبده أمته، أي عقد النكاح لهما، هناك صداق. فيقول المؤلف: يدفع السيد الصداق، يعني يقرره، ثم بعد ذلك يلغى. لماذا؟ لأن السيد يدفع الصداق لمن؟ لماله. يعني هل الإنسان يبي، مر بنا في البيع أن السيد لا يبيع على نفسه، لأنه لو باع عبده كأنه باع على نفسه، فلا يبيع لنفسه، إذن كذلك الصداق. وإذا زوج السيد عبده أمته وجب الصداق عليه، ثم سقط، لأن النكاح لا يخلو من مهر ولا يثبت للسيد على عبده مال فسقط. لماذا؟ لأن العبد مال لسيده، فكيف يبيع ماذا؟ يعطي ماله مالا ثم يسترد، هذا هو السبب. نعم. وقال القاضي رحمه الله: لا يثبت مهر أصلا. لا يثبت مهر، وحقيقة وجهة القاضي له وجه من النظر، كيف يقرر الصداق ثم يأخذه؟ لأنه لا يمكن أن يجب للسيد على عبده مال، كالحال في البيع كما مر بنا، قلنا ليس للسيد أن يبيع على عبده لأنه مال، فكأنه باع على نفسه. نعم. قال: وإن تزوج العبد بحرة أو أمة بغير إذن سيده. هذه آخر مسائل هذا الفصل. لو تزوج العبد بحرة، ومر بنا أنه يجوز للعبد أن يتزوج حرة، وأما الحرة هل أن تتزوج عبد؟ رأيتم الخلاف هل هي داخلة في الكفاءة أو لا، فتذكروا. نعم. أو أمة بغير إذن سيده. أو أمة بغير إذن سيده. نعم. وسيدها. نعم. ثم باعها العبد. ثم باعها، الضمير يعود إلى ماذا؟ يعني باع السيد الحرة العبد، انتبهوا لهذه، ثم باع السيد الحرة العبد، يعني صار العبد ملكا للحرة، هذا واحد. قال: ثم باعها العبد. ثم باع الحرة، نعم، العبد، يعني باع العبد للحرة. الذي يشكل عليه يقلب المسألة: ثم باع العبد للحرة. قال: أو باعه لسيد الأمة. أو باع العبد لسيد الأمة، ما يقول يبيع للأمة، لأن الأمة لا تملك، هنا غير في الأسلوب، قال: أو باعه لسيد الأمة. صلى الله عليه وسلم.